السيد بدير يقدم ما يعجبني ما يعجبناش ما يعجبني ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان انجدوا للحق ما يعجبناش يلي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش. فاضل لي ثلاث كلمات بالعدد واكسب. ده بعدك يا استاذ حسنين. امال مين يعني اللي هيكسب؟ اظن انت يا استاذ حسنين. انت عمال تعطلني وتغلطني وتقطع عليا حبل تفكيري عشان ما اعرفش اركز. هنتحجج بقى. انا دي اول مره اكسبك يا ست سلوى. يا جماعه حل الكلمات المتقاطعه فعلا عايز تركيز. انا مش فاهمه انتوا ازاي بتوصلوا للحل وانتوا بتتناقشوا كده. قولي له يا عز. ابعدي انت يا عزه وسيبي سلوى تحل لوحدها. انا من الصبح بصراحه بقى سايبك توشوشيها او تساعديها وساكت. ده غير بقى الضحك والهزار. مش معقول حد يعرف بقى يحل في الجو ده ابدا. امال انا قافل الباب مخصوص ليه؟ علشان هيئ لنفسي جو هادي ومحدش شاف. سلام عليكم. ايه؟ سلام عليكم. ايه ده؟ انا لسه بقول عايز جو هادي. سيادتك ازاي دخلت من غير استئذان؟ وانا لا سمح الله عكرت الجو يا استاذ. ده انا بقول سلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدي. ها ارتحت؟ يلا يا سلوى فرصتك. الاستاذ حسنين اتنرفز وهتسبقيه ان شاء الله. عاجبك كده حضرتك؟ سيادتك بس ايه اللي مزعلك؟ قول لي وانا اريحك. قول لي يا استاذ حسنين. قول له يمكن يساعدك. وانا تحت امرك يا استاذ حسنين. اذا كنت سيادتك عاوز تساعدني صحيح اخرج ولا اقعد ساكت خالص ارجوك. عزة قولي للساعي ما دخلش حد يا أنسة. أنا هسكت وما تزعلش نفسك. قولي لي يا أنسة. بتكلمني أنا؟ أيوة، لأن شايف أن حضرتك الوحيدة اللي فاضية وممكن ترد علي. فاضية؟ أنت برضو شايفني فاضية؟ ده أنا الحكم هنا يا أستاذ. حكم؟ أنت حكم يا أنسة عزة؟ ده أنت حكم منحاز غير محايد لأنك بتساعد الخصم. أيوة. إيه ده؟ الله، أنت بتتسابقوا في حل الكلمات المتقاطعة. وريني كده يا أستاذ. طب ما كله صح اهو، ايه اللي مزعلك؟ اها، قصدك الكلمتين اللي فاضلين دول؟ وبعدين يا استاذ حسنين، انت هتدخل معاك شريك ولا ايه؟ من فضلك يا اخ خليك كده على جنب، دي مسابقه فرديه بين مدام سلوى والاستاذ حسنين، وسلوى قدامها برضو كلمتين وتوصل للحل. جميل. طب ايه رايكم نكون فريقين؟ انا والاستاذ حسنين فريق، والمدام والانسه الحكم فريق، وهو كل فريق عنده كلمتين ناقصين، يعني في تكافؤ فرص. انا بصراحه مش عايز مساعده. بس لو اعرف الكلمه دي. انا موافقه. قولي لي الكلمه دي يا عز. اوان. خلاص يا استاذ حسنين، المدام موافقه. وريني كده. اولها ب واخرها سين وتسع حروف تبقى. ايوه اكتب يا استاذ حسنين. اكتب. وطي صوتك امال لا يسمعوك يا سيد. فاضل كلمه واحده اربع حروف واولها ت تبقى تسيب. خلاص يا جماعة ضع القلم، الأستاذ حسنين كسب. ده ظلم. ابقى تعالى يا أستاذ بكرة من بدري عشان نبتدي سوا من الأول، إنما كده بقى ما ينفعش. لا اعملي معروف، بلاش على بكرة دي. الطلب اللي في إيدي ده عايز أخلصه النهاردة لو سمحت. وأنا تحت أمرك يا سيد، وادي الموافقة. وعلى بال ما حضرتك تشرب قهوتك يكون الطلب اتختم وتأيد كمان في السركي وتسلمته كمان باليد. مبسوط؟ الحقيقة لا، لأنه كنت أحب أن الكلام الحلو اللي سيادتك بتقوله ده ما يكونش تاما لمساعدتي ليك في حل الكلمات المتقاطعة اللي كنت أنت واللي معاك في المكتب مشغولين فيها، لدرجة أنكم كنتوا منعين الدخول ومعطلين مصالح الجمهور، تعطلوا مصالح العالم عشان تتسلوا بكلام فارغ. يا أستاذ ده أنا. أنت إيه؟ ده أنت اللي عملته ده، واللي واضح أنكم بتعملوه كل يوم يعتبر تسيب وانعدام ضمير. ولو سألتوا أي حد في تصرفكم ده طبعا هيقول لكم ما يعجبني ما يعجبناش ما يعجبني ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان انجدوا للحق ما يعجبناش يلي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش.